بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، القرآن الكريم يا إخوتي كما نعلم كتاب هداية أنزله الله عز وجل، وهو دستور هذه الأمة، فأنزله جل جلاله ليكون المرجع لهذه الأمة، ولكنه أنزل من ضمن ما أنزل آيات فيها أسرارا الله أعلم بها، حظنا منها الإيمان بأنها كلام الله وأنها من عند الله وأن فيها معان الله أعلم بها، تعبدنا فقط بتلاوتها وأن نعلم أنها من كلام الله، ولنا إذا تلوناها على كل حرف عشر حسنات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن هذه السور التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض الحروف المقطعة لابد لنا من دراسة ما فيها من أحكام المدود. هذه الحروف يا إخوة جمعها العلماء فوجدوها 14 حرفا، 14 حرفا، يعني نصف الحروف الهجائية أو بالأحرى الأبجدية. الحروف الأبجدية 28 حرفا، ونقصد بالأبجدية الحروف المكتوبة، والحروف الهجائية 29 حرفا، ونقصد بالهجائية الحروف المنطوقة. إذا نجد بأن الحروف المنطوقة تزيد حرفا على الحروف المكتوبة، وذلك أن العرب لم تكن قد جعلت لحرف الهمزة صورة في الخط، بل كانوا تارة يستعيرون للهمزة صورة الألف كقولهم إن، وتارة صورة الواو كقولهم سؤال، وتارة صورة الياء كقولهم سئيلة. فهذه الهمزة اخترع لها الخليل بن أحمد الفراهيدي صورة في الخط لم تكن العرب تعرفها من قبل، وهي رأس حرف العين. تصور حرف العين مكتوبا كاملا، فلو قطعنا رأسه المقطع العلوي الذي يبقى، قال الخليل بن أحمد إن الهمزة أقرب الحروف، إن العين أقرب الحروف إلى الهمزة آ ع. فكما نعلم لما درسنا بحث المخارج، الهمزة من أقصى الحلق والعين من وسط الحلق، لذلك اخترع لها هذه الصورة في الخط وتداولها الناس من بعده إلى عصرنا هذا. الحروف التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور نصف الحروف الأبجدية 14 حرفا، جاءت في مطلع 29 سورة من سور القرآن الكريم. 29 هو عدد الحروف الهجائية. ما معنى هذا؟ لا أدري، لكن هكذا تلقيناها وهكذا هي في المصحف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحروف جمعها العلماء بجملة قالوا هي حروف نص حكيم قطعا له سر، وطبعا هي جملة موفقة جدا، معبرة، يعني معبرة عن حقيقة هذه الأحرف، نص حكيم قطعا له سر. نلاحظ على الشاشة بعد قليل بيانا عن هذه الأحرف وعددها، فنلاحظ على الشاشة أن الحروف المقطعة هي 14 حرفا من الحروف الأبجدية، ابتدأ الله عز وجل ببعضها 29 سورة في القرآن الكريم، وعند قراءة تلك الأحرف ننطق أسماءها ساكنة الآخر مع مراعاة ما يحدث من مد وإدغام وإخفاء. وهذه الحروف مجموعة في قول نص حكيم قطعا له سر. إذن يا إخوة، هذه لابد أن نفرق بين نطق الحرف وبين نطق اسم الحرف. أنا لما أقول كتب أكون قد نطقت كافا تتلوها باء، تاء تتلوها باء، لكن لو قيل لي ما هجاء هذه الكلمة أقول هجاؤها كاف تاء باء. إذن هجاء الحرف يعني اسم الحرف شيء، والنطق بالحرف شيء آخر. فهذه الحروف المقطعة عندما نقرأها في القرآن لا نقرأها هي، وإلا لقلنا ألم بدل ألف لام ميم، لكننا نقول ألف لام ميم، فننطق أسماء هذه الحروف. انتبهتم يا إخوة؟ سمعت مرة أخا في مسجد ولم يتعلم، سمعته أنا ما أحد روالي يقرأ كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا سببه أنه لم يتلقى ولم يشافه ولم يتعلم من أستاذ، هذه ولم يسمع ولم يسمع، هذه لا تقرأ كهيعص وإنما تقرأ كافها يا عين صاد كما سنتدرب عليها بعد قليل بإذن الله. إذن فرقنا بين نطق الحرف وبين نطق اسم الحرف، وأننا في تلك الحروف المقطعة ننطق أسماءها ساكنة الآخر، يعني لا نقول ألف لام ميم، نقول ألف ساكنة لام ساكنة ميم ساكنة، وسكونها أصلي يعني وصلا ووقفا. هذا الأمر أرجو أن تنتبهوا إليه لأنه المدخل إلى بحثنا اليوم. هذه الحروف إنما ذكرناها اليوم لتعلقها بدرسنا الماضي وهو المد اللازم، المد اللازم. فلذلك نستطيع أن نقسم هذه الحروف 14 نص حكيم قطعا له سر من حيث المدود التي فيها إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها حرف واحد وهو حرف ألف. لاحظوني ماذا أقول، ألف يعني أنطق همزة مفتوحة بعدها لام مكسورة بعدها فاء ساكنة. أي شيء يمد؟ لا الهمزة تمد ولا اللام تمد ولا الفاء تمد. إذن ألف هي المجموعة الأولى من حروف نص حكيم قطعا له سر ولا مد فيها لعدم وجود حرف مد. المجموعة الثانية يا إخوة من حروف من الحروف المقطعة فيها 5 أحرف جمعها العلماء بقولهم حي طهورة، حي طهورة يعني الحاء والياء والطاء والهاء والراء. أريد أن أنبهكم على شيء، هذه الأحرف يا إخوة في اللغة يصح أن تقرأ على حرفين، تقرأ أسماؤها على حرفين ثانيها ألف، يعني نقول حا يا طا ها را لغة، ويصح أيضا في اللغة همزها فنقول حا يا طا ها را، هذا في اللغة. أما عند التلاوة فلم تصلنا إلا بدون همز، بدون همز، يعني لا يصح أن يقول قائل حا ميم بل يقول حا ميم، ولا يقول طا ها وإنما يقول طاها. إذن هذه الأحرف يا إخوة وما كان مثلها لغة يصح همزها وترك همزها، أما عند التلاوة فلا تصح إلا بدون همز. 5 أحرف يمد كل منها مدا طبيعيا، حي طهرة. المجموعة الثالثة يا إخوة فيها حرف واحد وهو حرف عين، وتأملوا كتابته كما ألفظه، عين يعني يتألف من عين مفتوحة بعدها ياء ساكنة بعدها نون ساكنة. هذا الحرف ورد في سورتين من كتاب الله، في مطلع سورة مريم وفي مطلع سورة الشورى، كافها يا عين صاد هذا في مريم، وحاميم عين سين قاف هذا في مطلع سورة الشورى. حرف عين هذا يا إخوة يجوز مده 4 حركات أو 6 حركات، لأنه كما تلاحظون يشبه مد اللين الذي سنتحدث عنه بإذن الله في حلقة قادمة. مد اللين لم نتحدث عنه بعد، الذي يهمنا الآن أن نعلم بأن عين تمد 4 حركات وست حركات. المجموعة الرابعة والأخيرة من الحروف المقطعة فيها 7 أحرف جمعها العلماء بقولهم سنقص لكم، سنقص لكم. كل حرف لو تأملتموه من هذه 7 يا إخوة ينطق اسمه على 3 أحرف أوسطها حرف مد، يعني سنقص السين نقول سين، لاحظوا أني نطقت الآن 3 أحرف وأوسطها حرف مد. سنقص النون نون، القاف قاف، الصاد صاد، اللام لام، الكاف كاف، الميم ميم، هذه أحرف سنقص لكم، كل واحد منها ينطق اسمه على ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد ويمد مدا لازما بمقدار ست حركات. إذا استوعبنا هذا الكلام يا إخوة نكون قد استطعنا بإذنه تعالى أن نقرأ كل الحروف المقطعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. نلاحظ على الشاشة بعد قليل ملخصا للمجموعات الأربعة التي ذكرتها الآن بالنسبة للمد في الحروف المقطعة. فالمد في الحروف المقطعة كما نرى على الشاشة، تقسم الحروف المقطعة من حيث المد إلى أربع مجموعات: واحد ألف ولا مد فيها لعدم وجود حرف مد، ثانيا أحرف حي طهرة وينطق كل منها على حرفين، ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار حركتين هكذا: حا يا طا ها را. المجموعة الثالثة فيها حرف واحد وهو عين من أول سورتي مريم والشورى، ويمد بمقدار أربع حركات أو ست حركات من طريق الشاطبية طبعا. المجموعة الرابعة فيها سبعة أحرف وهي أحرف سنقص لكم، وينطق كل منها على ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد ويمد بمقدار ست حركات على أنه مد لازم. هذه الحروف المقطعة يا إخوة جاءت في القرآن الكريم على 14 صورة، يعني مرة في بعض السور نلاحظ ألف لام ميم، ونلاحظ في سور أخرى ألف لام را، ونلاحظ في سور أيضا صاد هكذا لوحدها، ونلاحظ كاف ها يا عين صاد، ونلاحظ ألف لام ميم صاد. هذه الحروف جاءت على 14 صورة، نستطيع أن نراها على الشاشة بعد قليل وما فيها من المدود. أول شيء جاء في القرآن هو قوله تعالى ألف لام ميم، وبعده جاء في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. لا، نريد اللوحة التي بعد هذه اللوحة لو سمح الأستاذ المخرج. نعم، إذن أول ما جاء في القرآن في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ثم جاء ألف لام ميم أيضا في آل عمران، في النساء لم يأتي شيء، في المائدة لم يأتي شيء، في الأنعام لم يأتي شيء، في الأعراف جاء ألف لام ميم صاد، ثم جاء ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، طه طاسين ميم طاسين من غير ميم، هذه جاءت في سورة النمل، ياسين وطبعا في سورة ياسين، صاد حاميم جاءت في ست سور، وحاميم عين سين قاف في سورة الشورى، ثم جاءت قاف ثم نون. فهذه 14 سورة سوف أتلوها الآن أمامكم لتضبطوا مقادير المدود، ويقرأ بعدي الشباب معنا في الاستوديو إن شاء الله حتى تسمعوا كل حرف كل مجموعة من هذه الحروف مرتين. فلذلك أرجو الانتباه، وأرجو أيضا الانتباه إلى ما يحدث من أحكام عند اقتران هذه الحروف، يعني لما نقول طاسيم ميم هنا ينشأ إدغام، لأن طاسين آخرها نون ساكنة وميم أولها ميم، فندغم النون في الميم فنقول طاسيم ولا نقول طاسين بالنون. انتبهوا إلى ما يحدث عند دمج هذه أو مدمج مجاورة هذه الحروف بعضها لبعض. نبدأ على بركة الله. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. نلاحظ لاحظ بأن صاد آخرها دال ساكنة فقلقلناها. انتبهوا إلى هذه الأشياء. ألف لام را. ألف لام را. إذن ألف لا مد فيها، لام مددناها 6 حركات لأنها لازم حرفي مخفف، را مددناها بمقدار حركتين لأنها مد طبيعي من حروف حي طهرة. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. أرجو من الإخوة معنا في الاستوديو أن يقولوا ميم را، وضحوا الميم الأخيرة. ميم را، سوف أعيد وتعيدون بعدي بإذن الله. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. ممتاز، بارك الله فيكم. الآن نقرأ كاف ها يا عين صاد ونمد عين 4 حركات ثم نعيدها بعد ذلك ونمدها 6. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. نلاحظ بأن عين آخرها نون ساكنة وبعدها حرف الصاد فأخفينا النون. عين، انتبهوا إلى هذا الإخفاء. الآن نعيدها ونمد عين 6 حركات. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. طه. إذن طاء بمقدار حركتين لأنه مد طبيعي، وكذلك ها بمقدار حركتين. طاسيم ميم. طاسيم ميم. نعم. طاسيم. طاسيم. ياسين. ياسين. صاد. صاد. حميم. حميم. حميم عين سين قاف يا إخوة التي في مطلع سورة الشورى كتبت في المصحف الشريف حميم لوحدها وعين سين قاف لوحدها، فالقارئ مخير بين أن يقرأ حاميم ويقف ثم يبدأ عين سين قاف أو أن يقرأها موصولة. فنحن من أجل السهولة نقرأها مفصولة حتى لا تتعبوا بالنفس الطويل. حاميم عين سين قاف. الآن نعيدها ونمد عين 6 حركات. حاميم عين سين قاف. حاميم عين نكون قد استعرضنا الصوت. الصور الأربعة عشر التي جاءت عليها الحروف المقطعة في مطلع 29 سورة في القرآن العظيم، وبهذا نكون قد تدربنا عليها، ويستطيع كل منكم إن ضبط الكلام الذي قلناه وفهمه وتدرب عليه فيما بعد أن يقرأ أي شيء يمر معه في القرآن العظيم من هذه الحروف المقطعة بعد أن علم مقادير المدود فيها. وسامحونا على الإطالة لأن البحث اليوم كان طويلا قليلا، ولا أظن أن فيه صعوبة لمن أعطانا انتباهه وكرر معنا، ولا بد من التكرير أيضا بعد البرنامج حتى يصير اللسان يألف نطق هذه الحروف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن وبارك الله فيك.